قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قالوا بسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. حفص تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين. خلاد على الوجه السابق بالإمالة، واندرج معه الكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ورش من الطريقين بالنقل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ابن الأكوان بالسكت على المفصول. تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. حفص بالسكت على المفصول. تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين. خلاد بالسكت على المفصول والإمالة، واندرج معه إدريس. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قالوا بالغنة، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر. تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. حفص على الوجه السابق بالغنة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الأصبعان بالغنة والنقي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ابن الأخرم بالغنة والسكت. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. شعبة بكسر الخاء في خفية. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قالوا بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قالوا على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعقوب بتخفيف ينجيكم، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكن، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. يعقوب على الوجه السابق بالغنة، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعقوب على الوجه السابق بالغنة والوقف بهاء السكن، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين. خلف عن حمزة بترك الغنة والإمالة، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين. أبو عثمان الضرير بترك الغنة على الياء، دليل يعقوب من متن الطيبة بالتخفيف في كلمة ننجيكم كيف وقع، وننجي الخف كيف وقع ظل، وكذلك كلمة خفية لشعبة وخفية معا بكسر ضم صف، والصاد هنا لشعبة أي شعبة يقرأ منفرد بهذه القراءة خفية والباقون خفية، وكذلك كلمة لئن أنجانا من هذه وأنجانا كفى أنجيتنا الغير، أي قرأ كفى وهم الكوفيون أنجانا غير الكوفيون أنجيتنا.